بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة نتابع مع بعضنا ما بدأناه المرة الماضية من الوقفات مع سورة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كنا في المرة الماضية ذكرنا الأقسام التي أقسم الله عز وجل بها في أول السورة، وقلنا أنه في طبيعة الأقسام التي يقسم بها في القرآن دلالة على أهمية المقسم به، اختيار الله عز وجل له ليقسم به وأهمية المقسم عليه. وقلنا أقسم الله عز وجل في هذه الآية بأكثر، في هذه السورة في بداية السورة بأكثر من قسم، أقسم بالفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، وختم هذه الأقسام بتنبيه لأصحاب العقول أنه في هذه الأقسام حكم عظيمة ودلالات عظيمة على ربوبية الله عز وجل وعلى حكمته البالغة التي تقتضي أن يعقل العاقل هذه الأمور فيسلم ويذعن ويؤمن ويسمع ويطيع لهذا الرب سبحانه وتعالى. تكلمنا بالتفصيل عن دلالات الألفاظ في قضية المقسم به، وأكدنا على خطورة دور العقل في حجر الإنسان عن التفاهات والسفاهات، ولذلك اللي على راحته هو السفيه، أما العاقل فيحجر عليه عقله فيمنعه عن كل خبث وعن كل رديء وعن كل سوء. دي فايدة العقل، ومن هنا اتسمى بالحجر أو العقل. حجر لأنه بيحجر على الإنسان، العقل لأنه بيعقل الإنسان كما يعقل العقال الفرس أو الدابة، يمسكها كده بحيث إنها لو جمحت نشدها من العقال فتعقل تتلم. ففايدة العقل إنه يلم الإنسان، لما الإنسان يجمح في شهواته أو في ضلالاته أو في نزواته يجي العقل يشده. فالمفروض الإنسان العاقل هو الذي يردعه إيمانه وعقله الذي استدل به ابتداء على الرب سبحانه وتعالى، ثم آمن بهذا الرب، فكان من مقتضى هذا الإيمان إنه يسمع ويذعن ويطيع. وقلنا المرة اللي فاتت إنه المحاضرة بتاعت النهاردة هي أقرب بدروس التاريخ، إنجاز لي أن أسميه. في هذه الآيات يذكر الله عز وجل لنا صور من نماذج الحضارة الإنسانية العظيمة والعظيمة من حيث المقاييس البشرية في تعظيم الحضارات. يعني إحنا في سنة 2022، سنة 1444، لو جينا ننظر على وجه الكرة الأرضية هنجد حضارات إنسانية، حضارات إنسانية تأفل، حضارات إنسانية تسيطر، حضارات إنسانية تنمو، وهكذا. يعني هذه طبيعة الحياة. يعني إحنا دلوقتي يسعنا إن إحنا نقول إن إحنا نحيا عهد المادة الرأسمالي في الحضارة المادية، المادية القراح. والحقيقة يعني كون كسوتها بالثوب الصليبي أنا لا أراه صوابا قولا واحدا، لأنه الحقيقة في الآونة اللي احنا فيها دي الذي يجر الكنيسة هو الاتجاه العلماني الرأسمالي وليس الكنيسة في ذاتها. يعني الكنائس الغربية تسحب بالقرارات الرأسمالية الديمقراطية المتحررة من كل قيد أو شرط، والتي يوجهها الذين يلعبون في عقول الناس. ولذلك تجدي مثلا في الدول اللي هي الثقافات الحالية أو الحضارات الحالية، أمريكا، كندا، بريطانيا وغيرها من الدول ذات الحضارة الحالية اللي فيها بقى المباني والتقدم والتكنولوجيا ووسائل المواصلات ووسائل الترفيه ووسائل العيش وما شابه، لا يحكمها من الجهة الأخلاقية حتى الأناجيل المحرفة حتى، لا أبدا، إنما يحكمها أهواء الناس. ولذلك تجدي مثلا تسارع الكنائس الأجنبية في اعتماد زواج الشواذ اللي هو يتعارض مع مسلمات أي فطرة حتى فضلا عن دين منزل محرف. فالحضارة الحالية يمكن من أيام ستالين ولينين وبرجنيف والجماعة دول كانت في زهو وظهور للحضارة الشيوعية مثلا كنظير أو كمضاد للحضارة الرأسمالية. والحضارة الشيوعية برضو لا تنبثق من دين، بل بالعكس هي تعارض الدين صراحة، لكنها تبني نفسها على بناء إلحادي صراح. الحضارة العلمانية بتدعي أنها تبني نفسها على العلم المادي بقطع النظر عن الإيمان الغيبي، الحضارة الشيوعية بتبني نفسها على معاندة ومحاربة القضايا العقدية الإيمانية الغيبية أساسا. يعني ضيفي عليهم مثلا الحضارة الصينية اللي هي حضارة تنبني برضو على الإلحاد أو على الوثنية. يعني أحيانا لما كانوا متماهين مع الشيوعية كانت الإلحاد سيد الموقف، لما بدأت الشيوعية تنهار بدأوا يأوبون للوثنية البوذية الأصلية اللي موجودة عندهم. يعني ف واليابان اليابان والهند برضو وميلهم وجنحهم إلى الوثنيات العقديه اللي عنده. يعني اظن هي دي غالب الحضارات الموجوده في زماننا. والانسان لما بيبص لهذه النوعيات من الحضارات بيبص بعين المنبهر، يعني بيشوف التكنولوجيا والتقدم والطيران والمريخ والصواريخ والاندر جراوند والمش عارفه والمدن اللي عامله شكلها ايه وكل انواع التمدين الحضاري. ف بيحصل له مثل هذه الحالة الانبهارية. الآيات هنا بتعمل نقلة لينا، يعني إنجاز لك أن تقولي كأنك بتركبي آلة الزمان وبترجعي لحضارات سابقة وتبص عليها بعين المنبهر بهذه الحضارات. هتلاقي عند الحضارات السابقة كثير من معايير التحضر والتمدن اللي هي ما زالت معتمدة في دنيا الناس الآن. والحقيقة لما تيجي تبص لها في إطار الطرح الديني تجد أن الدين لا يعتمد هذه المعايير في الحضارة خالص، بل بالعكس الإسلام بيضربها كمثال للحضارات التي أبيدت بسبب اعتمادها الكلي على آلياتها المادية ومحاربتها أو معارضتها أو معاندتها للطرح الإلهي الرباني الذي يطرحه أنبياء ورسل الله عز وجل المنزلين لأهل هذه الحضارات. يعني بين قوسين نقول ما أشبه اليوم بالبارحة. لو بصينا بعين المعايش في هذا الزمان وانتقلنا ورحنا رحلة كده جوه التاريخ ووصلنا لأول محطة، والصورة الآيات اللي معانا النهاردة في الصورة كلها محطات مختلفة لحضارات مختلفة، عارفة بساط الريح، عارفة مش يعني تايم ماشين، اي حاجه كده تخيليها تنقلك عبر الزمان، ها، وتوديكي لاول حضاره هيذكرها الله عز وجل في هذه الايه: الم ترى. وهنا من اللطيف جدا ان العلماء قالوا ان الله عز وجل قال الم ترى، وهو يقينا لم يرى صلى الله عليه وسلم الرؤيه البصريه المعتاده، لانه بينه وبين هذه الحضارات ازمنه عديده وقرون مديده، لكن المراد هو انظر بعين قلبك، انظر بعين فكرك، انظر بعين تدبرك، انظر بعين تأملك. ولذلك ألم ترى، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن ورائه الأمة كلها. علشان كده أنا بقول لحضرتك تخيلي إنك رحتي هناك وبتبصي وبتشوفي، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم خوطب ألم ترى، ما شفتش؟ طب حاول تشوف. أشوف إيه يا رب؟ أهو كيف فعل ربك بعاد. وهنشوف بقى القصة وهنخش كل جوه قصة ونحاول نشوف النقلة الحضارية دي. أولا مهم جدا أن أنت تبقى عارفة، مش زي كلاب الساحة المنتشرين الذين يعاملون نصوص القرآن القصصية على أنها أساطير وخابوا وخسروا. القرآن ليس فيه أساطير، القرآن يتكلم عن حقائق، وسبحان ربي العظيم كل حقيقة مما أوردها القرآن عليها أدلة وعليها علامات ثوابت. ولذلك هتجدي في صور من الأشياء دي في علامات ثوابت باقية إلى الآن. فالكلام القرآني كلام واقعي يا جماعة، يعني لما تنتقلي اعرفي ان انت بتنتقلي مش لقصة ألف ليلة وليلة، لا، انت بتنتقلي زمان حقيقي واقعي كان موجود على ظهر الأرض، أمم زينا شبهنا بنفس الانقسامات ونفس التقاطعات ونفس الولاءات والبراءات، هي نفس التاريخ يعيد نفسه. أي والله. فأيها النبي ألم ترى؟ لا، بص شوف، انظر بعين قلبك وبعين فؤادك وبعين بصيرتك وبعين فكرك إلى هذه النماذج التي يضربها الله عز وجل لنا، ليس على سبيل الترفيه أو قراءة قصة ألف ليلة وليلة أو أخبار الأمم والحضارات السابقة، لا، إنما على سبيل الاعتبار من حالهم. ولذلك لما تنتقل معانا اوعى تروح تبص هناك على القصور والعجائب الدنيا السبع والأهرامات والمدن البابلية والحضارة الفينيقية والتراث الآشوري والمش عارفة إيه بنفس الطريق، لا، أنت هتروح هناك تشوف قصة الصراع بين الخير والشر التي أراد الله عز وجل أن يبينها لنا، علشان لما ترجع هنا في زماننا تبقى عارف أن هي نفس الفكرة. لما تيجي هنا برضو ما تبصش على الحضارات والبناءات والقصور والدور، إنما بص على الصراع بين الحق والباطل اللي هي المنظومة التي لأجلها أقام الله الدنيا. ربنا أقام الدنيا ليس لأجل هذه البنايات، كان ربنا ممكن يخلق الأرض عليها مباني أصلا عادي، إيه المشكلة؟ زي ما خلق الأرض بتنبت شجر كانت تنبت بيوت وقصور وفيلا، إيه المشكلة يعني؟ مش هي ده المستهدف من إقامة الحياة على ظهر الأرض؟ المستهدف من إقامة الحياة على ظهر الأرض لربنا قاله صراحة ولم يكني ولم يعني يجعلها قابلة للاحتمال، إنما بنص صريح: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، للعبادة. صحيح شمولية مفهوم العبادة تتدخل، لكن تبقى أصل العبادة هو الأصل. ينبغي أن يحدث كل واحد منا نفسه بقضية: وأنا بعمل إيه هنا؟ أنا جاي في الدنيا دي أهبب إيه؟ بسوي إيه يعني؟ بعمل إيه؟ شغلتي إيه؟ هي شغلانة واحدة بس، أعبد ربنا. من خلال، ممكن من خلال إن أنا أم، من خلال إن أنا طالبة، من خلال إن أنا طبيبة، من خلال إن أنا معلمة، بس يبقى الهدف الأصلي ليعبدون، يعبدون. فإحنا هنركب بقى التايم ماشين، نركب بصات الريح، نركب طيارة الأزمنة، معرفش نركب اللي نركبه، ونجري بعقلنا ووجداننا نطير نروح على أول ناس ربنا ذكرهم. كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ لما ربنا قال ألم ترى، ما قالش كيف بنى عاد حضارته، كيف بنى عاد مجدهم، انما كيف فعل ربك، بس هو ده اللي المراد. يعني انا هركب البساط الريح واروح عند زمان عاد، مش عشان ابص على التقدم الحضاري والتقني والتكنولوجي اللي موجود في زمانهم، لا، عشان ابص هو ربنا عمل فيهم ايه. نهاية القصة، نهاية القصة هي اهم حاجة في القصة، قصة طويلة قوي، النهاية هي اللي بتحدد نظرتي للقصة دي على اعتبار انها ايه، كيف فعل ربك بعاد. انتقل بقى وبص وشوف نهاية عاد. عاد دول اللي ربنا أرسل عليهم صيحة أخذهم، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصار عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوي. هناك في سورة الحاقة قال لنا كيف فعل، هنا ما قالهاش، هنا أبمرها على اعتبار ان في مواطن اخرى ستذكر، انما هنا ذكر اللقطه المبهره اللي انت هتخش عليها، علشان انت لما تخش على اللقطه المبهره دي هتلاقي نفسك بتسال طب كيف فعل، هتدور عليها وهتلاقيها. اللقطه المبهره عاد، تنزل بنا الطائره في ارض قوم عاد. وعاد هذه من القبائل العظيمه جدا جدا جدا في تاريخ جزيره العرب، وربنا لما بيخاطب العرب بالحضارات القريبة الملاصقة، افتراض ان جزيرة العرب كانت جزيرة ما فيش فيها اي حضارات، هذا افتراض خاطئ جدا، لانه جزيرة العرب من العالم القديم اللي كان مليان حضارات، لكن فيها كثير من الحضارات التي ابيدت اخذها الله عز وجل. لكن هذا لا يعني ان ليس فيها اوجه للاعتبار زي ما نقول دلوقتي، لا، مليان اوجه للاعتبار. فعندنا قوم عاد، ايرم ذات العمى، يبقى احنا هنقول كيف فعل ربك، هنشرحها او يعني هنعرجت عليها انا في سرد الايات اللي هي في سوره الحق، انما لما بنشوف كيف فعل بهؤلاء القوم، القوم دول اسمهم قوم عاد، يعني قبيله عاد، هو النبي الذي ارسل اليهم اسمه هود، فهم قومه قبيله عاد. ارم ذات العماد، ذات العماد وصف لعاد، إرم. هي العلماء بس تناقشوا في قضية إرم، إرم دي إيه بالظبط؟ في علماء قالوا إرم دي هي عاد، وده وصفها وحملوها على دلالة لفظة أرم الشيء، يعني إذا انتهى وهلك والكلام من ده، والحقيقة ده كلام الإمام الطبري ضعفه جدا، وقول الإمام الطبري والقرطبي وغيره كثير من المفسرين في تضعيف هذا القول هو الأصل وهو المعتمد، إنما الأصل هو أن إرم إما محمولة على أنها نعت أو بدل، والحقيقة حملها على الإضافة عادي إرم هذا خطأ، لأنه في تنوين فلا يمكن أن تكون مضافة، إنما يمكن أن تكون كيف فعل ربك بعاد إرما. الإمام الطبري مال إلى أنه إرم هي قبيلة من قبائل عاد، ولكنها القبيلة الأهم والأخطر، يعني كأنهم مجموعة قبائل هم عاد، وإرم هي الرأس الأخطر الأهم التي يعني تعتبر الفعالة، اللي هي وكأنها جعلها بدل، إرم بدل، كأنها بدل أقرب للجزئية الأكبر من عاد. الإمام القرطبي اعتبرها أصل قبيلة قبائل عاد إرم، ولذلك بعض العلماء ذكروا أنه إرم تعتبر عاد الأولى، لأنه قالوا أنه في قبيلتين لعاد، قبيلة أولى وقبيلة أخرى بعدها، وكانت تميز عاد الأولى عن عاد الثانية بأنها عاد إرم. لكن زي ما قلت أنه لفظة الآية لا توحي بهذا، لأنه لا توحي بالإضافة، إنما توحي بالبدلية، البدلية يعني ليست عاد إرم كإضافة، إنما عاد مبدل منها إرم، ولذلك اعتبار إلى مفخذ من أفخاذ عاد أولى. وطبعا كلمة إرم أكثر علماء، وهذا هو الذي يتقوى على أنها ليست لفظة عربية، إنما هي لفظة أعجمية ولذلك هي من العلم المثنى الأعجمي الممنوع من الصرف، وزي ما انت شايفة هي إيراماه، إيراماه ممنوع من الصرف، مع ان هي بدل او حتى اللي قالوا بالنعتية او بالوصف كانت تقتضي ان هي تبقى على نفس إعراب عاد اللي هي منونة بالجر، كانت هتبقى إيرامين المفروض، لكن من حيث كلامنا يعني. إنما لما ترجعي للغة العربية تعرف إنه هذا علم أعجمي مثنى ممنوع، مؤنث ممنوع من الصرف، فعلشان كده طبعا معروف الممنوع من الصرف بيجر بالإيه، بالفتحة، ولذلك هي مجرورة بالفتحة. فحملها على أنها بطن أو على أنها أصل الحياة، تكلموا بقى في العلماء في قضية إيران ديت كلام كتير، وخصوصا كتب التفاسير التي تميل إلى سرد الإسرائيليات، يعني أكثروا في الكلام عن قضية إيران وتعيينها. إحنا بالنسبة لنا أقرب الأقوال وأعلاها من حيث التوثيق وقطع الجدال، لأنه قد لا يفيدنا الجدال بكثرة في هذه المسألة، أنها على البدلية من عاد، وأنها للدلالة على أهميتها وشهرتها، وقد تكون زي ما ذكر القرطبي على تعيين أنها عاد الثانية، أو كما ذكره غيرهم من المفسرين الكثيرين في هذه القضية، فقالوا عاد إرم ذات العماد. ذات العماد وصف لإرم، اللي هي إما أنها هي في ذاتها صفة لعاد أو أنها بدل من عاد، المهم ان وصف عاد إرم ان انهم القبيله دي ذات العماد. ولما قالوا ذات العماد برضو يعني التاريخ، لانه يعني الهدف في النص القرآني ليس سرد التاريخ، فلا يميل الى تعيين وتحديد الاوصاف اللي هي بتاعت القصه، يعني مثلا ما يجيبلكيش الاسماء ولا الاماكن ولا المحلات ولا الاشخاص، ولا مش فيلم، ها، انما القران يعطيك المعلومه التاريخيه خفيفه خالص، ويسحبك الى العبره ويطيل فيها النفس اكثر ما يهتم بالتفاصيل اللي هي في القصص بيعتبروها تفاصيل اساسيه، انما في القران هي ليست تفاصيل اساسيه ولا ذات اهميه، لدرجه ان بعض العلماء تكلموا في عاد ارم، واللي يقول هي كانت في دمشق، واللي يقول كانت في الاسكندريه، واللي يقول كانت في اليمن، ويعني كلام طويل في محلها او مكانها او موطن الحضاره فيها، ما القران يعني لم يذكر هذا الامر ولم يعيره باله. انما ذكر اللفته اللي يعني ممكن تعمل لك الحاله من الهيبه، اللي هي اللي انت حاسس بالانبهار الحضاري زي ما قلت في الاول، ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. في حته ذات العماد كتير من العلماء يعني ذكروا، قالوا المقصود بالعماد هنا عمود البشر، العمود البشري نفسه اللي هو الإنسان، وقالوا إنه هذه القبيلة، قبيلة عاد، كانوا طوال. نكروا أخبار مردودة طبعا، لأنه إحنا عندنا أخبار إنه أطول الخلق كان آدم، ونصوص صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحيحة، والخلق من بعد كده بيتناقصون، فاللي بالغوا في الاخبار وخلوا انه عاد اطول من ادم، هذه اقوال مردوده موجوده في بعض الاسرائيليات ولا تصح، انما الصواب انهم طوال صحيح، لكن ليسوا باطول من ادم، انما يعني طوال بالنسبه لاهل زمانهم، يعني علماء قالوا مش عارفه 12 قدم، واللي يقولوا اكتر شويه اقل شويه ذراع، 12 ذراع، بعضهم يقولوا 20 ذراع، بس المهم ان ما يتخطاش ال 30 ذراع اللي مذكوره في حق ادم، فيبقى طوال فعلا، ويساعدنا على تقبل القول بان هم ناس يعني جثث كبيره جدا، انه ربنا هناك ذكر في موطن اخر من القران على لسان نبيهم لما ذكرهم بالمنه وقال وزادكم في الخلق بسطه، وزادكم في الخلق بسطه، فيعني ده دليل على انه كان خلقتهم زياده، يعني طول بعرض، احنا نقول عليها كده بالعاميه طول بعرض، يعني طوال وعرض وكده عمالقه، يعني مش قليلين، لا. وطبعا دي لما يبقى في تفاوت لما يبقى العالم كله عمالقه بتبقى زي بعضها، انما لما يبقى في تفاوت لصالح احد القبائل في مقابل باقي البشر اللي موجودين في ذلك الزمان بيبان الفرق، بيبان الفرق. ولذلك ده يدل على ان لهم خصوصيه في بسطه الخلق، والا لو كل الخلق زيهم قدهم طيب خلاص ما فيش مشكله، ما احنا شبه بعضنا. انما هم كانوا قبيله تتميز بالطول والعرض والبنيان الجسدي القوي. والحقيقه ده موجود في كتب التفاسير، بس للامانه يعني الذي يعني يرتاح اليه القلب انه يعني في سجال في قضيه ان ذات العماد، بقطع النظر عن اننا ثبتنا ان هم جسمهم كان في خلقتهم كان فيها بسطه زياده، انما القول الاخر وهو قول قوي جدا انه ذات العماد اي ذات الابنيه التي تبنى على الاعمده العاليه. العماد اللي هي الأعمدة، وقالوا أنه القبيلة دي، الحضارة دي، الدولة دي، يعني أيا كان بقى اللي هتسميها بيه، الثقافة الإنسانية هذه اللي كانت موجودة، الحضارة البشرية اللي كانت موجودة في هذا المكان وفي ذاك الزمان، كانت تتميز بالبنايات الضخمة الشديدة جداً، وبدأ المفسرين يذكروها على جهدهم. فيقولون مثلا أن عمود الخيمة هو الذي يحمل الخيمة، فكانت أعمدة خيامهم شديدة الطول، خيام عالية جدا وأعمدة شديدة الطول، وقالوا هذا من ذات العماد يعني أعلى من غيره. علماء أخر قالوا لا، ممكن تكون ذات العماد يعني أبنية ذات أعمدة عالية، لكن ما عندنا تصور ليها. ويمكن لما إحنا وصلنا لهذا الزمان اللي يمكن القرطبي والطبري وابن كثير وبتوع زمان ما شافوش ناطحات السحاب مثلا اللي هي قائمة على أعمدة ويرتفع الإنسان في بنيانها ارتفاع كبير جدا، هل ممكن يكون كان؟ ممكن، الله أعلم، ما نعرفش. لأنه يعني أنا لو جيت أسمي ناطحات السحاب دلوقتي أقول عبارة عن بنايات ذات أعمدة عالية تحمل عليها طوب كتير تقوم تعمل يعني عمارات وأبراج وما شابه. أصل البنيان لو سألتي أي مهندس، أصل بنيان العمارة هو عمودها، أساسها عمودها والأساس اللي ضارب من الأرض لحد فوق، العمدان. أنا ماليش في هندسة، بس يعني اللي هي العمدان، الخرسانة، الخرسانات والحاجات دي. ف يعني ممكن يكون كان عندهم، ممكن يكون عندهم زيها، لا ده ممكن يكون كان عندهم انح منها كمان، لان الله عز وجل قال التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يكن قط في زيها في اي حضاره سابقه، لا لم يخلق مثلها في البلاد. برضو للامانه انه زي ما هو واضح من لفظه الايه انه بيتكلم على فيما سبق من من من حضارات ظاهره انسانيه لم يخلق مثل هذه الأعمدة التي وجدت على ظهر الأرض، لم يخلق مثل تلك العماد في البلاد، على مستوى الأرض لم يوجد مثل هذه الحضارة عالية الارتفاع. وللأمانة برضو أنه تجد المعنى متسق لو حملناها على أنهم أشخاص طوال عراض، طوال قوي، عراض قوي، يبقى البديهي والمنطقي ان بناياتهم طويله وعريضه برضو، ولا يعني هنجيب بيت القزم نسكن فيه العملاق مش هيجي، ما يخشش اصلا، يعني دخل. عارفين في القصص بتاعت اللي كنا بناخدها في ابتدائي دي، اللي هي أليس في بلاد العجائب، لما كان في مرحله العملاقه تدخل صبيحها تملى البيت بتاع الاقزام بصبيحها بس، ها يعني يعني عشان بس أقرب المعنى، إنه متوقع والبديهي إن الإنسان اللي خلقته مبسوطة وكتيرة ما ينفعش أبداً هيعيش في بيوت أو في منازل أو في خيام بنفس طول أو عرض اللي بيعيش فيها القصيرين الصغننين، لا بتختلف طبعاً. يعني أنت لو شفتي مثلاً، كان لينا حد قريبنا أول شويتين يعني، فكان مش بيعرف ينام على السرير العادي لأنه كان لعيب سلة طويل قوي، فكان مش بيعرف ينام على السرير العادي، فانفصل سريره مثلا اطول من الناس العاديه واعرض من الناس العاديه، ليه؟ عشان هو طويل طول مش عادي. فهي الفكره في كده، اما انت تبقى طولك وعرضك مش عادي، هيبقى برضو شقتك وبيتك وعربيتك وكل حاجه انت بتستعملها هتتولق، تبقى طول مش عادي. يعني يسعنا ان احنا نقول عدد عادي كانت حضاره ضخمه، حضاره عملاقه في اشخاصهم، في بناياتهم، في خيامهم، في منازلهم، في أدواتهم، في آلاتهم، في حياتهم. مدينة العمالقة العملاقة شديدة التمدن والتحضر، لم يخلق مثلها في البلاد، حاجة كده عالية. طبعا أنا يكفيني هذا الطرح، وأنا صراحة لا أميل إلى ذكر الإسرائيليات المرسلة التي يعني ليس فيها إسناد من قصص بقى عاملة زي قصص ألف ليلة وليلة كده، أوردوها في بعض كتب التفاسير عن مش عارفة بعض المدائن وصفها شكلها هيئتها. يعني أنا بقول إنه ما في بيان اللغة وفي دلالاتها وما يتفق ويستقيم مع النصوص الثابتة في المواطن الأخرى من القرآن غناية وكفاية. وإحنا زي ما قلنا في أول الموضوع، إحنا لا يلزمنا هذه الأوصاف في حد ذاتها، إنما يلزمنا إيه؟ النتيجة. النتيجة النتيجة هي هي دي اللي تهمنا في الموضوع. نتيجة مين؟ نتيجة عاد. نتيجة عاد هي كانت إيه؟ نتيجة عاد هو هنا قال لنا منظرهم، عمالقة عظام، كل حاجة عندهم ضخمة كبيرة. هناك بقى في سورة الأحقاف قال الله عز وجل: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر، بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل قاوية فهل ترى لهم من باقية. هناك في سورة الحاقة ربنا بيقول لنا ان هم ربنا ارسل عليهم هوا، ريح، شوية هوا، بس هوا شديد، هوا صعب، رياح شديدة، شديدة البرد، شديدة الهبوب، شديدة العواصف، لدرجة انها خلعتهم، طيرت رقابيهم، جمدتهم. فالله عز وجل يقول المدة سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة متصلة لا تنقطع، حسمت أمرهم حسما لا نهائي، انتهت. فترى القوم فيها صرعى كلهم ماتوا عن بكرة أبيهم كأنهم أعجاز نخل قاوية. والحقيقة اختيار النخل مهم جدا، علشان احنا قلنا انهم في الأول ايه هم زي النخلة كده، طوال زي النخلة كده، بس خلعوا كلهم، اتقطعت رؤوسهم كلهم واتخشبوا وتصلبوا في أماكنهم بس. فهل ترى لهم من باقية؟ وده اللي العلماء ذكروا بيه انه عاد بائدة، يعني خلاص ما لهمش أي حاجة باقية. كتير من الإسرائيليات يقولوا انها مش عارفة مطمورة في الربع الخالي، واللي يقول مش عارفة مطمورة فين. احنا بالنسبة لنا يعني نحن في غنى عن هذا، لأن الله عز وجل قال فهل ترى لهم من بقية، مفيش، ما عادش لهم حاجة بقية. لكن أخبر الله صدق الله، لأن الله عز وجل أخبر. ودول عاد اللي ربنا قال إنه ما لهمش حاجة بقية، بس ما لهمش حاجة بقية مع إنهم كانوا من أشد الناس عمادا، يعني كل الحضارة العالية المرتفعة والمنازل والقصور، وبيدت سبع ليال وثمانية أيام حسومة كانت كافية لتبيد حضارة من أعظم وأكبر وأضخم الحضارات على ظهر الأرض التي لم يخلق مثلها في البلاد قط بإخبار رب العالمين. سبع أيام، ما تستغربيش في تركيا وسوريا حصل زلزال دقايق نسف مدن كاملة، نسف مدن كاملة دقايق بس، دقايق. في أمريكا في أعاصير بتيجي الإعصار مثلا يومين يشيل مدن عن بكرة أبيها. إن الله على كل شيء قدير. يا ريت لما تتعاملي مع ربنا تبقي عارفة انه قادر، ما تستهينيش بالله عز وجل وانت بتعصيه، قادر ياخدك في ساعتها. اه والله العظيم ما بهزر، ما تقوليليش كده، معلش ما هو لازم اقول كده عشان الآية بتقول كده، الآية بتقول لي كيف فعل، شفتي كيف فعل؟ كانوا واقفين هوب الريح جت حصدتهم، اختفوا تماما، انتهوا تماما، لم يبق منهم شيء، والطول والعرض والقوة والحضارة كله راح. ألم ترى؟ شفتي بقى؟ شفتي وانت داخلة على عاد، وانت كنت رايحة ببساط الريح كده على عاد، وكنت بتشوفي البنيان والحضارات والعمارات والأبراج والمتاحف والأوبرات والمسارح مع حضارات بقى، ها؟ وعمالة تعملي واو واو، وانت خارجة منها بعد ما شفتيها، فهل ترى لهم من باقية؟ بتقول يا ربي، بترتعشي وانت خارجة من القصة، بترتعشي من الرعب. كيف أخذهم الله؟ كيف أنهاهم الله عز وجل؟ قدير فعال لما يريد. كمان واحدة، أنا قلت النهاردة كلها تاريخ، فأنا هحاول أجري برضه عشان ما أطولش عليكم في التاريخ. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، ودي حضارة تانية، حضارة تانية اسمها حضارة ثمود، دول بقى لهم بقية. كان عاد فهل ترى لهم من بقية؟ ما لهمش بقية، إنما ثمود لهم بقية وموجودة إلى الآن، موجودة إلى الآن في شمال المدينة المنورة، منطقة اسمها مدائن صالح، زي ما ربنا وصفها كده، جابوا الصخرة بالواد. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، نبي ثمود اللي هو النبي صالح، اللي هو كانت قصة الناقة، وانتوا عارفين الناقة بقى، وهتقابلنا ان شاء الله بعد كده كمان في الصور القادمة. لكن هناك الله عز وجل قال كذب الثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، الطاغية اللي هي كانت الصيحة الشديدة التي أصقتهم فمات، بس من صرخة واحدة، صرخة واحدة، صوت واحد شديد صاعق لهم، صعقهم موتهم. بس دول إلى الآن تاريخهم موجود، ولذلك الدليل عليهم موجود إلى الآن، لو أي حد راح للأسف الشديد دول بقى بالذات اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما عد عليهم وعلى مدائنهم وعلى مواطنهم أخبرنا أن إحنا لا نمر على المعذبين إلا أن نكون باكين. يعني لما نبص عليهم ونشوف الحضارة العظيمة الضخمة الفخمة، هو كان لهم حضارة ضخمة فخمة هم كمان. آه بصي كده، ربنا قال جابوا الصخرة بالواد، يعني دول ما كانوش ناس عندهم بساطة ولا يعني قلة ان هم يبنوا بيوت او كلام من ده، لا دول كانوا بيروحوا على قلب الجبال ويقطعوا ويشكلوا ويفحروا في الجبال ويعملوا بيوتهم جوه الجبال. جابوا الصخرة، مش جابوه بالمعنى العامي، عشان انا شفت ناس قبل كده بتفسر القرآن بالعامية، لا جابوا في اللغة العربية اي قطعوا، قطعوا، جابوا الصخرة اي قطعوا الصخرة بوادي قوم صالح دوت اللي هو الوادي الموجود في جزيرة العرب، قطعوا الصخور جوه الجبال وعملوا بيوتهم جوه الجبال ومدائن وحاجات فخمة وبيوتات وأوض وغرف ودواليب. لو كتبتي على النت مدائن صالح ودخلتي اتفرجتي عليها هتنبهري، هتنبهري والله. يعني مصورين لك الأماكن اللي كانت فيها الدواليب، الأماكن اللي كانت فيها الأسرة جوه البيوتات جوه الجبال، مفحوتة جوه الجبال. دي حضارة برضو على فكرة، وكانت مليانة تقدم وبناءات وعظمة إنشائية، ومن ورائها نهضة معمارية حضارية معرفش إيه هي، وفي الآخر هي صايحة دمرتهم برضو. طب ليه؟ هو كده اللي ما يسمعش كلام ربنا لازم يتعاقب، كله كده، ودي القاعدة. ولذلك وانت عمالة تقري القصص صدقا والله تقولي هم كلهم كده يا أختي، هي ما فيش قرية كانت عدلة، كل كرة كده زبالة، كلهم أهلكوا زي ما ربنا قال إلا قوم يونس، بس دول كانوا استثناء، إنما كانت القاعدة كلهم كده يعذبوا. أنت اسمعي كده قصص الأنبياء لما تيجي تحكيها لعيالك كان يا ما كان يا سادة يا كرام، كان في نبي وكان له قوم أرسلهم الله إلى قومه ما آمنوش بيه. فالنبي قال لهم للمؤمنين تعالوا نمشي. تاني يوم نزل العذاب على أهل القرية فأهلكهم الله عز وجل، وربنا أنقذ النبي والمؤمنين. شيلي بقى النبي وحط اسم أي نبي، وشيلي العذاب وحط أي عذاب، ها كان الاسم اللي كانوا تبع هذا يعني قوم الذين جحدوا بنبوة هذا النبي. دي تقريبا القصة المتكررة. هي دي القصة المتكررة، هي كررت زمان واستثناء دلوقتي؟ لا مش استثناء والله، ما انت شايف عذابات الله عز وجل. هي القضية بس انه مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما عادش في نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك القصة بتاعت البشرية من اول النبي صلى الله عليه وسلم لحد اخر البشرية لقطة واحدة متصلة، ولذلك نهاية قصة البشرية عقب بعثة النبي هي أشراط الساعة بقى. ونبقى خلصت القصة، خلصناها على البشرية كلها. ليه؟ لأنه دي آخر فصل في القصة حضرتك، القصة بدأ من أيام آدم وعمالين فصول ورا فصول ورا فصول، وده الفصل الأخير حضرتك. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة بيخطب في الصحابة بعد العصر والشمس خلاص قربت تغيب، فبص كده وقال لهم لا بيبقى في عمر الدنيا إلا مثل ما بقي من عمر هذا اليوم، الشمس خلاص هتنزل. ايه؟ قال لهم على فكره ما عادش في الدنيا اللي شايفين النقطه الصغيره ده، من اليوم الشمس هتنزل خالص اهي، اهو ده اللي فاضل في عمر الدنيا. تقولي ثانيه واحده، ده من 1444 سنه ويزيد عن ذلك. ما هو ده بالنسبه لعمر الكره الارضيه وعمر الحضاره الانسانيه، ده بس يعني كحه كده في عمر البشريه ولا اي حاجه خالص. الله المستعان. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ادي الحضاره البنائيه وادي الحضاره الجسديه وادي الحضاره المعماريه. وفرعون بقى، وشوفي بقى الكلام عن فرعون، لانه فرعون ام الحضاره الفرعونيه، يعني ام الحضاره الفرعونيه فرعون. ولذلك شوفي الايات اللي ذكرت في فرعون، يعني مثلا في عاد، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلد بس. وفي ثمود جابوا الصخره بالواد. فرعون بقى قصة طويلة، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. الموضوع طويل شوية في الفراعنة، لأن الفراعنة كانوا أساتذة، والحضارة الفرعونية زي ما بيقولوا فعلا من أقدم وأعرق الحضارات الإنسانية الكافرة. والله فعلا، وكان فيها إيمان كان فيها كفر موجود، وبعث اليهم رسل واقيمت عليهم الحجه. واحنا ما نعرفش اسماء كتير من الانبياء اللي بعث فيهم، لكن احنا عارفين ان موسى كان في زمان الفراعنه، ويوسف كان في زمان الفراعنه، فموجود وكان فيه رسالات. يعني ما فيش عزل لقضيه التاريخ الواقع الحالي والطرح الشرعي الديني الموجود في الكتب المنزله. انت اللي عايز تعزل، عايز تصور لي انه ده بمعزل عن ده، لا هو ده هو ده على فكره. ايه الحضاره الفرعونيه هي الحضاره بتاعت فرعون اللي هو استغفر الله العظيم؟ والله لا، يعني الحضاره الفرعونيه هي استغفر والله صدق يد الاحراج. والله معاكي فعلا، يد الاحراج والله. والحقيقه النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ انه في اخر الزمان مع ظهور الكفر وانتشاره يعود الناس الى دين ابائهم. يعني اخبر مثلا عن تضطرب اليات نساء دوس على ذي الخلصه، صنم كانت تعبده قبيله دوس في الجاهليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول دوس هترجع تعبد ذي الخلصه، لدرجه ان النساء تروح تطوف حوالين ذي الخلصه، ومن كتر ما هي بتجري وبتجتهد في الطواف تقعد تتنطط كده وجسمها يتنطط، وهي أليات نساء دوس على أليا، جمع أليا يعني أليات. يعني ممكن الناس ترجع تعبد الفراعين، وارد جدا وارد جدا، حيثما كانوا يعبدون الفراعين يعودون. يعني ف يكا والانبهار بالكفر حيث كان. طب نشوف حضارة الفراعنة؟ لا، ونشوف ليه؟ ما احنا شايفين حضرتك. لا لا، نشوف النص القرآني كده. وفرعون ذي الأوتاد. العجيب انه في قصه فرعون بالذات ربنا ذكر حاجه واحده بس من اثرهم، وبعدين اكثر في سيء في ذكر افعالهم. يعني شوفي فوق مثلا عاد قال إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، الحاجات الحضاريه اللي كنت بقولها كحضاره، جابوا الصخره بالواد كحضاره، فرعون قال ذي الاوتاد، بس ذكر كثير من افعالهم، طغوا اكثروا الفساد. فلكن من جهة الحضارة قال ذي الأوتاد، وفرعون ذي الأوتاد. برضو فرعون مجرورة، بس مجرورة بالفتحة لأن هي ممنوعة من الصرف، لفظة أعجمية ممنوعة من الصرف. وفرعون معطوفة على عاد برضو. يعني ألم تر كيف فعل ربك ب وفرعون، وفرعون كيف فعل الله عز وجل بالفرعون؟ مين بقى فرعون ده؟ ذي الأوتد. الوتد هو الحاجة اللي تضرب في الأرض ويبقى لها أساس يشيل بروزها وهي واقفة. وفاكرين لما كنا بنقول في الجبال أوتادة، وقلنا إن العرب بتضرب الوتد فتروح حاطة حتة تحت أساس طويل تحت، وترفع فوق منه حتة ينفع يتربط فيها الحاجة، فلازم يبقى عميق متين، ومتانته منشأها الأساس الكبير اللي تحت، لكن فوق بيبقى متين لدرجة إنه يمسك عليه الخيمة. فلما ربنا يقول ذي الأوتاد، فرعون اسم، مش اسم، مش اسم، اسم شخص، لا فرعون ده اسم حاكم مصر في الدولة الفرعونية، اسمه فرعون، هو كده، ده لقب، مش واحد اسمه فرعون، لا ده لقب، زي ما نقول كسرى، زي ما نقول قيصر، زي ما نقول يعني الأسامي الوظيفية. ها، حتى أنهم ذكروا في بعض الأشياء أنه هامان اسم وظيفي كمان زي فرعون كده، وقالوا أن هامان يطلق على المسؤول عن البناء، وزير التعمير مثلا. ها، وكانت فيها يعني حاجات، ناس أسلمت بسبب الموضوع ده، الترجمة الحرفية للنصوص بعض النصوص ومضاهتها بالقرآن. المهم يعني مش بصدد طرح الموضوع، إنما قضية ذي الأوتاد، يعني حضارة الفراعنة، الفراعين الذين تميزوا ببناء الأوتاد، وذي الأوتاد بوضع الأوتاد، بإيجاد الأوتاد. الأوتاد هي عبارة عن الشيء اللي ثابت قوي في الأرض وعالي فوق الأرض، ثابت في الأرض وعالي في الأرض. ولذلك تجدي في علماء كتير ذكروا إنه هي أبنية عجيبة عالية مرتفعة في الحضارة الفرعونية. بعض المعاصرين جزموا بأنها الأهرامات، قالوا الأوتاد إن لم تكن الأهرام أوتاد فما هي الأوتاد؟ الأهرام دي عبارة عن بنيان عجيب ظاهر لنا، جزء كبير منه ثابت وطويل، وتحت الجزء الكبير ده يوجد حجر وغرف وممرات وأساسات بحجم ضخم جدا يستوعب انه يثبت البنيان اللي فوق ده. والناس، في ناس كانوا زمان بيعدوها من عجائب الدنيا السبع. ودي كانت طبيعة الحضارة الفراعنة، يميلون إلى البنيان العالي الثابت يثبتوه ويعلوه، وكانوا بيعملوا المسلات وبيعملوا الأهرام وبيعملوا المعابد العالية المرتفعة. فبرضو حضارة بنائية معمارية، لكن هي متميزة بقضية الوتدية. ولذلك لما كتير من العلماء حملوها على أنها ممكن تبقى الأوتاد هي الأهرام، وارد، لكن هل نجزم؟ لا ما نجزم، ونحن في غنى عن الجزم. لكن للأمانة، لأن حضارة الفراعين زي ما دائن صالح كده من الحضارات التي أذن الله عز وجل ببقائها للاعتبار وليس للافتخار. حضارة الفراعين باقية للاعتبار، تبص عليهم كيف أهلكهم الله عز وجل، وهم اللي ده الواحد مننا يعني العمارة بتتبنى بعد 20 سنة تلاقيها خلاص بتقول يا ناس أنا أهو هقع، ودول بقى لها آلاف السنين واقفة زي ما هي، ولا حصل لها أي حاجة. الأهرامات واقفة زي ما هي، والحاجات المسلات والمعابد والمش عارف إيه بتاعتهم. وطبعا أنت عارفة إنه تقريبا العالم كله سارق تماثيل الفراعنة ومسلات الفراعنة في كل حتة، بريطانيا واخدة لها لحسة، وفرنسا واخدة لحسة، وأمريكا واخدة لحسة، وكل واحد معدي بياخد له لحسة من مصر. ومع ذلك يعني الأوتاد بتاعتهم باقية، ما حدش عارف ينقل الأوتاد طبعا، لكن أدلة وجودهم هذه الحضارة وتقدمها إلى الآن موجودة ومشاهدة. واللي بيقرأ في علم الفرعونيات أو في علم الأهراميات بيحصل له حالة من الانبهار الحضاري اللي كان عندهم. ومع ذلك برضو لما التفتوا للمعايير المادية فقط وغيبوا أمر الله ودين الله ومراد الله عز وجل، فطغوا في البلاد. ودول بقى خصهم بالذكر في الطغيان، يعني العلاقة بين الفراعين والطغيان علاقة طردية ثابتة. طغوا في البلد، الطغيان هو مجاوزة الحد، يعني مش بس ظلموا أو فسدوا أو لا، ظلموا قوي، أفسدوا قوي، تجرأوا قوي. مش شايفة قال لهم أنا ربكم الأعلى وهم ماشيين وراء، وإحنا عندنا المثل يقول يا فرعون من فرعنك قال ما لقيتش حد يردني. ما هم لو كانوا المصريين القدماء قالوا له اخرس، ده انت لسه مولود عم نول، يلا ده انت ابوك كان لسه والدك رمسيس الاول هو اللي والدك مثلا، والوليه حور حتب ولا حمنم حتب ولا الاسامي بتاعتهم دي كانت لسه بترضعك عم نول، بقيت امتى يلا، بقيت امتى اله يعني. لا ما خلاص انا ربكم سمعنا واطع وخلاص. فازعنوا، ازعنوا لهذا الظلم البين، طغوا طغوا أي جاوزوا الحد في الظلم والإيذاء والتكبر والاستعلاء والجبروت. وكان بيقول كده، قالها لسيدنا موسى، ده في موقف سيدنا موسى. لما تيجي تقرأي في قصة سيدنا موسى تحسي قد إيه قد إيه فرعون ده قمة تجبر. بيقول وهذه الأنهار تجري من تحت، ها ما علمت لكم من إله غير، يعني أما نروح لها بقى إن شاء الله في أي موطن من مواطن الأخرى هتحسي بالمعنى ده، كيف كانوا طغاة في تكبرهم وتجبرهم وإيذائهم واستعلائهم حاسين بكبر رهيب. وأرض بقى جنات وأنهار ومزروعات وخيرات وحضارات وبنايات وأوتاد و و و طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. يعني مش أفسدوا، مش أفسدوا مرة ولا اتنين ولا 10 و20، لا، طغوا في البلاد وكان الفساد كثيرا، كثير جدا جدا جدا، حتى صار شيمة البلاد هو الفساد. الفساد بكل أنواعه، الفساد الخلقي، الفساد الديني، الفساد العقدي، الفساد المجتمعي، الفساد كل حاجة بقى، كل أنواع الفساد موجودة. فصب فأكثروا فيها الفساد، ودي برضو من خطورة الطغيان، لأنه لما بيطغى محدش بيرد، فيفسد محدش يقول له لا، يجيب فساد تاني محدش يقول له لا، 10 20 1000 2000 محدش بيقول له لا، فيكثر من الفساد. وعشان نبقى أمناء نقول أهم صورة من صور الفساد، تقولي فساد إيه يا أختي؟ فساد إيه دول وصلوا للقمر؟ فساد إيه ده في مسلة موجودة على كوكب الزهرة؟ فساد إيه أنت فاهمة؟ أنت فاهمة غلط، مين اللي فهمك؟ طب خليني أقول لحضرتك بقى تعريف الله عز وجل للفساد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الفساد الحقيقي هو فساد الدين، هو فساد الأخلاق، هو فساد الإيمان. أنت عارفة لو جيت تقرأي في أي قصة من قصص الفراعين مثلا، استحلال زنا المحارم مثلا، زواج المحارم عادي عندهم، الإله يتجوز أخته وأمه واللي خلفته، مع أنه هذا كله مخالف للشرائع السماوية اللي كانت موجودة، يعني اللي كانت موجودة والأحكام موجودة وثابتة، ولا يفرق معاه، واللي عايز حاجة بيعملها، يقتل كيفما يريد، يعبد الناس له كيفما يريد. وأكبر جريمة يرتكبها هذا الفرعون أن يعبد الناس له، يعني يحارب توحيد الله عز وجل الذي خلق، أنا ربكم الأعلى، كيف تكون ربنا الأعلى، كيف يكون هذا؟ الله المستعان. أكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. وانا بس عايزه اقول فصب عليهم، شوفي بقى عارفه يعني ايه فصب، شوفي الانسان لما تترمي عليه الحاجه، اما اقول لك صبينا عليه جرد الميه غرقناها، ها طب لو قلت لك صبينا عليها كوبايه ميه، الصب يساوي دفع وقوه ورمي من اعلى، ها وبعدين لما يقول صوت يحسسك انه قد ايه اللي قدامك ده ضعيف، لانه كان كافيا بصوت واحد من العذاب ان يحصل لهم الصب. الصب ده يعني مغرقني، والصوت ده يعني عارفه الصوت ده اصلا في اللغه اللي هو ايه، اللي هو الصوت اللي هو كرباج، اللي هو حاجه رفيعه كده جلد تخبطي بيها خبطه تروح عامله خط، يعني لحفه، يعني يعني مش كوبايه ولا جردل لا لا لا، ده لف كده خط بس كده، بس لانه من الله مصبوب عليهم كان كافيا ان يقلعهم، ان يميتهم، ان ياخذهم. فصب عليهم ربك سوط عذاب، ارسل الله عز وجل عليهم شيئا من العذاب، سوط عذاب. وهذا التنكيل وان كان لقلته ويعني الاستهانه به فيما عند الله من العذاب، الا انه تضخيم وتفخيم لوقوعه عليهم. يعني اذا ما قورن بعذاب الله عز وجل كان لا شيء يذكر، واذا ما قورن باثره عليهم كان عذابا شديدا مصبوبا. ويمكن لما ترجعي برضو للقصص بتاعت الفراعنه تشوفي كل انواع العذابات، من اول الضفدع والدم والقمل، ويعني عذابات كثيره جدا لحد ما ختمت بالغرق. والغريبه انه بتوع الميه يغرق في شبر ميه، بتوع الميه هم اللي يغرق في شبر ميه، سبحان الله. فصب عليهم ربك سوط عذاب. نرجع تاني، كيف فعل؟ كيف فعل؟ كيف فعل الله عز وجل بفرعون؟ الله عز وجل أخبرنا ومواطن كثيرة في القرآن عن عذابات كثيرة لفرعون وقومه لما جحدوا الأمر الشرعي وعاندوا أمر الله عز وجل. هو للأمانة بعض العلماء قالوا ذي الأوتاد حملوها على أوتاد الملك، يعني فسروها معنى معنوي وقالوا أوتاد الملك هو مثلا جنوده وأتباعه وما شابه، لكن الوتدية المشاهدة المحسوسة هي الأولى، لأنه صرف المعنى إلى دلالته الظاهرة أولى من صرفه إلى الدلالة المعنوية. وإن كان زي ما كان الشيخ ابن عثيمين دايما يقرر، إن كان الجمع ممكنا فلا إشكالية في الجمع، أن نقول أوتاد حسية وأوتاد معنوية، يعني الاثنين موجودين ليثبتوا دعائم ملكهم صنعوا الأوتاد الحسية واعتمدوا على الأوتاد المعنوية واستخلصوا يعني ثلة من القوم قربوهم ورفعوهم وجعلوهم ملأ وملكوهم وجعلوا لهم الصلاحيات والآليات علشان يبقى أوتاد تثبت ملكهم، وفي الآخر أهلكهم الله عز وجل بسوط عذاب. يلا الحقارة، يلا الضعف. وبعدين إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. في علماء كتير قالوا إن هي المقسم عليه من الأول أصلا، والفجر وليال عشر والليل والشفع والوتر، الليل إذا داس إن ربك لبالمرصاد. وفي علماء قالوا إنما هي تذييل للقصص المذكور، وجعلوا المقسم عليه قضية البعث والنشور والحساب. ويعني أنا شايفة أنه يمكن أن يقسم على كلا الأمرين جميعا، أن ربك لبالمرصاد وأنه محاسبكم وجامعكم يوم القيامة وسائلكم وباعثكم سبحانه وتعالى. بس إن ربك لبالمرصاد، المرصاد هو الترصد، الترصد في العادة لا يكون إلا من علو، ولذلك بعض العلماء يلحقها بأدلة العلو عشان يبقى رصد يرصدك من أعلى، لأنه إن كان في مستواك غاب عنه بعضك، إنما إن علاك رصدك رصدا لا يترك منك شيئا. لكن ده بيثبت صفة أن الله عز وجل يرصد عباده، إن ربك لبالمرصاد. الله عز وجل مطلع علينا، ناظر إلينا، رقيب علينا، لا يغيب عنه شيء من أمرنا. كل حركة، كل لفتة، كل إشارة، كل حاجة بتبص عليها، كل لايك بتعمليه، كل فيديو بتشوفيه، كل حاجة في خلواتك وفي جلواتك، الله عز وجل مطلع عليك. بل من أصعب الأشياء أن تستشعر اطلاع الله على قلبك، يعني هو شايف جوه قلبك في إيه، مش بس أفعالك ولا ظاهرك ولا انشغالك عنه ولا حرصك على دنيتك من حلال أو حرام ولا استمتاعك بالمعاصي ولا أفعالك الظاهرة التي الله المستعان، إنما كمان طلع على خباياك وعلى سرائرك وعلى إراداتك وعلى قلبك وعلى مشاعرك وعلى حبك وعلى كذبك إن ربك لبالمرصاد. الله عز وجل مطلع عليكم يرصد لكم جزاء أعمالكم، وهذا الرصد إنما يكون مدركا في الدنيا أو مدخرا في الآخرة. وعلى سبيل المثال لإدراكه في الدنيا ما ذكرناه سابقا، كيف فعل بعاد، كيف فعل بثمود، كيف فعل بفرعون، هذا من مما أرصده الله لهم جزاء معجلة، وغيرهم يبقى جزاء مؤجلة. إن ربك لبالمرصاد، في الرصد ده، في المحاسبة والمراقبة دي لا يغيب عنه شيء، لا صغير ولا كبير، لا ظاهر ولا باطن، لا جلي ولا خفي، كله عند الله سواء. علشان كده الكلمة دي تعتبر من أخوف الكلمات التي ممكن أقولها لك أو تقوليها لي في موطن التظالم، أقول لك إن ربك لبالمرصاد، إن غبت عني لن تغيبي عن الله، إن فتني لن تفوتي أخذ الله. وخصوصا مع الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، فليعلم كل واحد منهم أن ربك بالمرصاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة